السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله الجربوع. حياكم الله. حياكم الله شيخ. إننا نحبك في الله يا شيخ. حبك الله رحمتنا فيه. ممكن سؤال يا شيخ؟ أين عن فضل. معك أبو محمد من الجزائر يا شيخ. حياك الله يا أبو محمد. يا شيخ ممكن الاستفادة من أشرطة الشيخ أحمد الحازمي؟ نعم. ممكن الاستفادة من أشرطة ودروس الشيخ أحمد الحازمي؟ والله أنا الحقيقة سئلت عن هذا الرجل وأثني عليه وقيل أنه يعني على منهج أئمة الدعوة وعلى منهج اللجنة الدائمة والراسخين في العلم، وأنا الحقيقة لا أعرفه لكن بلغني عنه ذلك. ما شاء الله. إذا كان كذلك فالحمد لله استفدت منه. يا شيخ لأن وجدنا من يطعن فيه مدعو أحمد بازمول يطعن فيه ويقول إنه حداد. إذا طعن فيه أحمد بازمول فهذه شهادة له بأنه على منهج السليم. ما شاء الله. لأن هذا الرجل صار يطعن في الذين يقولون بقول اللجنة الدائمة وقول الراسخين في العلم. وفي المقابل يؤيد المرجئة والذين يتكلمون بأقوال المبتدعة كداود بن جرجيش والجاحظ ولا يكسرون عباد الطاغوت. هذا الرجل الآن إذا قدح في أحد وفي المقابل علمنا أن من أجه السليم أي شهادة الله الحبيب. بارك الله فيك شيخ. حياكم الله. حفظكم الله والسلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.